الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب الايمان للامام ابن مندى رحمه الله تعالى، ضمن قراءتنا لكتب العقائد المسندة. كنا قد وقفنا على الباب 47، ذكر أول ما يدعى إليه العبد وهو التوحيد والمعرفة، ثم الصلوات الخمس، ثم الزكاة. نبدأ على بركة الله عز وجل ونحن في عصر يوم السبت 13 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ أبي أحمد محمد بن أحمد، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر أول ما يدعى إليه العبد وهو التوحيد والمعرفة، ثم الصلوات الخمس، ثم الزكاة. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي بمصر قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني قال: وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا الفضل بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. انتهى. رواه البخاري عن ابن أبي الأسود عن الفضل بن العلاء. انتهى. ورواه روح بن القاسم عن إسماعيل. انتهى. قال: أنبأنا علي بن محمد بن نصر وعلي بن عيسى وغيرهما قالوا: أنبأنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا أمية بن بسطان قال: حدثنا يزيد بن أمية بن بسطان بكسر الباء. قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله عز وجل فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. انتهى. والمقصود بالكرائم هي الأموال الكريمة الغالية النفيسة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. انتهى. العناق الأنثى من ولد الماعز، وهو شيء يسير، ومع ذلك دل على أن من جحد الزكاة فإنه يكفر ويقاتل، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب قتال الذين ينكرون وجوب الزكاة، وإنما الخلاف في قتال من منع الزكاة مع إقراره بالوجوب. والصواب أن الحاكم يجب عليه أن يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخرجه البخاري عن أبي اليمان انتهى. رواه عقيل عن الزهري نحوه. انتهى. نعم. عقيل عن الزهري. أحسن الله إليكم. قال رواه عقيل عن الزهري نحوه. انتهى. قال: ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة. الباب السابق يدل على أهمية البداء بالتوحيد. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن هناك أرضية فكيف تبني أركان الإسلام؟ لا بد من أرضية التوحيد حتى تقام ويقام لك بيت الإسلام وبيت الإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. انتهى. قال: هذا إسناد مجمع على صحته، رواه ابن سالم الزبيدي، وروى هذا الحديث عن الزهري يحيى بن سعيد ويونس بن يزيد الأيلي وسليمان بن كثير ومحمد بن أبي حفص ابن أبي حفصة. انتهى. قال أنبان قيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن الحسين قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد حا وأنبأنا قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا الفريابي حا وأنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أسيد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري قال وحدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا جرير حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلامة قال حدثنا إسحاق وقتيبة قال أنبأنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والكفر والشرك إلا ترك الصلاة. انتهى. ليس بين العبد والكفر والشرك إلا ترك الصلاة، يعني العلامة الفارقة بين المؤمنين وبين الكافرين، بين المؤمنين وبين المشركين، هي الصلاة. وهذه الصلاة سميت بالعلامة الفارقة لأنها أظهر علامات الموحدين، لأنها أظهر علامات الموحدين. وإلا فإن العلامات الأخرى علامات لكنها قد لا تكون بجلاء وبظهور الصلاة. وأنتم ترون اليوم أن أميز شيء يميز المسلمين عن الكافرين مساجدهم التي فيها الصلوات، ولا خلافة، انتبهوا إلى ما أقول، ولا خلافة بين علماء الأمة وفقهاء الملة أن ترك الصلاة كفر، وإنما الخلاف هل هو أكبر أو أصغر. وهذا أمر خطير، أيا كان أكبر أو أصغر فالأمر خطير وجد خطير. ولذلك قال الإمام أحمد كفر أكبر كما هو المذهب عند الحنابلة، وقال الجمهور بل هو كفر أصغر. والذي يترتب على هذه المسألة من الخلاف مسائل فقهية وليست مسائل عقدية. فالإمام أحمد يقول إذا ترك الصلاة يجب على الحاكم أن يقيم عليه حد، أن يستتيبه ويقيم عليه حد الردة. والجمهور يقولون يجب على الحاكم أن يسجنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنباءنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا محمد بن بشير حا وأنباءنا محمد بن عمر ابن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الجمحي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، انتهى. قال أنبأنا قيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي وقال حاوحد وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو قدامة عبد الله بن سعيد السرخسي عن ابن عيينة حاو أنبأنا الحسين بن علي وحسان قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حاو أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم حد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، انتهى. قال هذا حديث مشهور عن إسماعيل رواه الأئمة عنه ورواه عامر الشعبي وأبو زرعة ابن عمرو ابن جرير وزياد بن علاقة وعنهم مشاهير عن جرير بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ذكرناها في غير هذا الموضع، انتهى. قال ذكر ما يدل على أن صوم رمضان من الإيمان وأحد الأركان الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. وروى وهيب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فذكر الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصوم رمضان، انتهى. قال أخبرنا علي بن أحمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاص بن علي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد أو بالقوم غير الخزايا ولا النادمين. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع إتيانك إلا في أشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال وسألوه عن الأشربة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. انتهى. طبعا قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة، يعني ربيعة من قحطان. وإن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ومضر من عدنان، وكان هناك حسد وحقد بين ربيعة ومضر في الجاهلية قبل الإسلام. فلما أسلم بعض ربيعة وبقي عامة مضر على الكفر حتى أسلمت قريش، لأن أصل مضر قريش، فأسلم. فهؤلاء الربيعيين خافوا من مضر، قالوا: ما نستطيع أن نأتي إلى المدينة إلا في شهر حرام. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة التوحيد والرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، ولم يذكر لهم الحج لأنه لم يفرض بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنباءنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر. الحديث انتهى. قال أنبانا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي حا وأنبانا محمد بن سعد وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب حا وأنبانا الحسين بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه خالد بن الحارث. انتهى. قال ورواه أبو خيثمة عن معاذ وجماعة عن هشام منهم أبو عامر وقال: من قام رمضان. انتهى. قال أنبأنا قيثمة بن سليمان قال حدثنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال حدثنا أحمد بن أسعد الكوفي قال وأنبأنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن فضل عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا كفر كل ذنب كان قبله. انتهى. قال رواه غيره عن ابن فضيل فقال: غفر له ما تقدم من ذنبه. انتهى. ورواه محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة. انتهى. لا بد أن تعلم يا طالب العلم أن الخلاف بين السلف واقع في من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، هل مجرد الترك كفر أو ليس بكفر؟ الحج الخلاف فيه قوي، ولكن الجمهور على أنه كفر دون كفر، وكذلك الخلاف في الصوم، لكن الخلاف فيه ضعيف، بل يكاد الإجماع قائم على أنه من ترك الصوم فإنه يكون كفرا دون كفر. وأما الزكاة فالخلاف فيه قوي، ولكن لا شك أن من ترك الزكاة فإنه كفر دون كفر، فإن جحد الزكاة أو جحد الصوم أو جحد الحج أو جحد الصلاة فهذا كفر أكبر. وقد ذكرنا قبل الخلاف في الصلاة، وأنهم لم يختلفوا في كونه كفرا، وإنما اختلفوا في نوع الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن الحج المبرور من الإيمان. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد وإسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله، قال ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور، انتهى. قال رواه إبراهيم بن سعد وغيره، انتهى. قال أنبأنا عبد الله بن الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا منصور بن سلمة حوى أنبأنا محمد بن أحمد بن يحيى البغدادي بمكة قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقدسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل، قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور، انتهى. الحج المبرور من الإيمان، لأنه ركن الخامس من أركان الإسلام، والإيمان مبني على أركان الإسلام وعلى أركان الإيمان الست، وهذا لا يخالف فيه أحد. فمن ترك الحج مع القدرة والسعة فإنه ترك بناء بيته، فهو على خطر عظيم. ولكن من ترك الزكاة لعذر، أو ترك الزكاة لعذر، أو ترك الصوم لعذر، أو ترك الصلاة لعذر، فهذا معذور. وإنما الخلاف في المصر الذي ليس له عذر. لم يقل أحد من السلف أن الذين ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس أنهم ليسوا مسلمين. لم يقل أحد من السلف أن الذين ماتوا قبل فرض الزكاة ليسوا بمسلمين، وهكذا في الأركان الأخرى. لكنهم مجمعون على أن الذين ماتوا قبل الإسلام ليسوا بمسلمين لعدم وجود التوحيد عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله حا وأنبأنا حمزة بن محمد بن العباس الكناني ومحمد بن سعد قال حدثنا أحمد بن شعيب بن بحر النسائي قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة قالت أخبرتني عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا أفضل من الجهاد؟ قال لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور، انتهى. رواه جماعة عن حبيب بن أبي عمرة منهم عبد الواحد بن زياد، انتهى. طبعا هذا الحديث روي على وجهين. الوجه الأول قال لا، ولكن بنون مشددة مخففة، بنون مشددة منصوبة، ولكن استدراك. أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. الرواية الثانية لا، ولكن بضم الكاف، ولكن بضم الكاف وتشديد النون على أنه ضمير لجمع الإناث. ولكن أحسن الجهاد وأجمله، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور، وكلا المعنيين صحيحان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا، قال رحمه الله تعالى أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عقيل بن يحيى قال حدثنا أبو داود حا وأنبأنا عبد الرحمن عقيل بن يحيى. هذا عقيل؟ نعم، ما في عقيل إلا ابن أبي خالد الذي يروي عن الزهري. نعم. قال حدثنا عقيل بن يحيى قال حدثنا أبو داود حا وأنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سيار أبي الحكم عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. انتهى. هذا الحديث أيضا روي على الوجهين. الأول رجع كيوم ولدته أمه، أن الكاف حرف جر، وأن يوم ظرف مبني فيكون جره محليا، وحينئذ يكون المعنى رجع وصار نقيا كحين ولادته إياه أمه، والثاني رجع كيومي، والمعنى مقارب للأول، لكن هنا كيوم الظرف مبني منوي فيه يوم الولادة، لكن محذوف كلمة الولادة، والمذكور المضاف ولدته المصدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا أحمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني قال حدثنا عبد الله بن أبي حاوى أنبأنا حمزة بن محمد الكناني بمصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه قال: سمعت سهيل بن أبي صالح قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفض الله ثلاثة، الغازي والحاج والمعتمر. انتهى. أخرجه النسائي. ومعنى وفد الله يعني ضيف الله، وفلان وفد إلى فلان، ووفده يعني ضيفه. وجاء في بعض الروايات وفد الله الغازي وهو المجاهد في سبيل الله عز وجل، والحاج وبدل كلمة المعتمر وطالب العلم، لكن المحفوظ هي هذه الرواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من الإيمان. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا كان الجهاد في سبيل الله فهذا يدل على أنه من الإيمان، فدل على أن الإيمان عمل ليس مجرد قول ولا مجرد تصديق، فإن اليهود كانوا يصدقون في قرارة أنفسهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لم يصبحوا بهذه المعرفة مؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقولوا، فإن قالها الرجل غير مستيقن بها قلبه لم ينتفع كالمنافقين، وإن قالها الرجل مستيقنا بها قلبه ولم يعمل كان كمن يقر بالشيء ثم يكذب به. إذن لا بد في الإيمان أن يكون إقرارا وقولا وعملا، والجهاد عمل فهو من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض حام وأنبأنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب قال حدثنا جعفر بن عون العمري قال وحدثنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال خير؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. فقال: أي الرقاب خير؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أريت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن ضعفت؟ إن ضعفت. قال فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. انتهى. تصدق بها أي تتصدق بها على نفسك. نصدق أي بمعنى تتصدق بها على نفسك. قال أنبأنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي العتاقة أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع؟ قال فدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي قال أنبأنا جرير بن عبد الله عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وإيمانا بي وتصديقا بالرسول فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نايلا ما نال من أجل أو غنيمة. انتهى. الله أكبر. أي جرير بن عبد الحميد. كيف قلت جرير بن عبد الله؟ جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي ابن عبد الله هو ابن عبد الحميد صلى الله عليه وسلم. يمكن كان يشوفني أنا نايم وجدني نايم فعلا نايم. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال أنا حاولت أن بعد صلاة الفجر الدرس أني أرتاح شوي. طلع بعد الدرس عندي درس ثاني. بعد الدرس الثاني حاولت أني ارتاح جاني واحد. أذن الظهر صليت جاني ضيوف. أذن العصر جاني الدرس هذا. الله يعينك. يلا عاد لا تلومني اليوم إذا غفلت. الله يغفر لنا بس كل آمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن حسين ومحمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن يجاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجل أو غنيمة. انتهى. قال أنبأنا إبراهيم بن محمد الديبلي قال حدثنا خلف بن عمرو قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل الله أو تضمن الله أو انتدب الله لمن خرج مجاهدا في سبيله لا يخرجه إلى الجهاد إلا إيمانا بالله وبرسوله وتصديقا به بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى بيته الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. انتهى. رواه مالك. انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة حا وأنبأنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانا به وتصديقا برسوله. فذكر الحديث. انتهى. قال أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عطاء بن مينا مولى بن أبي ذئب أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان والجهاد في سبيله على أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان، إما بقتل وإما وفاة، أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. انتهى. قال أنبأنا إبراهيم بن محمد الديبلي وقال حدثنا خلف بن عمرو قال حدثنا سعيد بن منصور البلخي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت على سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون قوة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. انتهى. روى يحيى بن يحيى عن المغيرة عن المغيرة فقال لولا أن أشق على المؤمنين. انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد السلام انتهى. رواه أبو زرعة وأبو صالح عن أبي هريرة وقال من المسلمين. انتهى. وقال همام من المؤمنين. انتهى. قال أنبأنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وأنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني أبو حصين أن ذكوان أبا صالح حدثه أن أبا هريرة حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجد، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا تصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له الحسنة. قال إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له الحسنات. انتهى. قال رواه سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح أتم من حديث أبي حصين ورواه جماعة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. انتهى. معنى وإن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له الحسنة، يعني إن الفرس مربوط مركوز لكن طول لجامه قد يكون طويلا، فحيثما ارتعى ورتع واستن بأسنانه في طول لجامه فهذا كله يكتب له حسنات. نعم، مهما مشى في طوله يكتب له الحسنات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار أبدا اجتماعا يضر أحدهما. قيل يا رسول الله من هم؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. انتهى. رواه معاوية بن عمرو وأبو صالح الفراء والمسيب بن واضح ورواه الليث عن محمد بن عجلان عن سهيل النحو. انتهى. ورواه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. انتهى. هذا الحديث جعل بعض العلماء يقول إن المسلم وإن دخل النار فلن يكون في نار الكافرين. ليش؟ لأنه قال لا يجتمعان في النار أبدا اجتماعا يضر أحدهم. إذن معنى هذا أنه لو فرضنا أن المسلم عنده معاصي ودخل النار فإنه يكون في نار الموحدين ولا يكون في نار الكافرين، وهذا مشاهد في الدنيا، فإننا نرى عنابر المؤبدين غير عنابر المؤقتين. إذا دخلت سجن من سجون الدنيا تجد عنبر رقم كذا عنبر كذا، هذا إيش؟ قال 10 سنوات، هذا إيش؟ قال 5 سنوات، طيب هذا قال هذا مؤبد كلهم مع بعض، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أنبانا علي بن إبراهيم بن معاوية قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام بن سلام عن زيد بن سلام أن أبا سلام قال حدثنا النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر الصواب: فقال رجل، كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل، بعدين ما أبالي، يعني النقطتين هنا غلط. أحسن الله إليكم. قال: فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكني إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته يعني أطلب الفتوى منه، لأن السين والتاء للطلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. الآية. رواه يحيى بن حسان وغيره عن معاوية بن سلام انتهى. قال: أنبانا عبد الرحمن بن يحيى عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أنبانا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش حا وأنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات. فلما رأوا أن لن يتركوا من أن يشاءوا شيئا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تريكم انتهى. رأى ابن عيينة وجرير وعيسى بن يونس انتهى. قال: أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك انتهى. رواه يحيى بن سعيد وابن أبي ذئب عن المقبري انتهى. ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة انتهى. هذا الحديث يدل على أن الله جل وعلا جعل الثواب الجزيل على الجهاد في سبيل الله، لكن حقوق العباد لا تسقط بالحسنات العظيمة. الدين هذه صورة من صورة حقوق الناس، وحقوق الناس كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن زهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام أفضل؟ قال: رجل جهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال يا رسول الله ثم من؟ قال ثم رجل في شعب من هذه الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. انتهى. رواه الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس. انتهى. قال أنبانا الحسن بن منصور الإمام بحمص قال حدثنا محمد العباس بن معاوية الحمصي يحيى وأنبانا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا أبو اليمان الحمصي قال أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن زهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أنه حدثه أبو سعيد أنه قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. انتهى. قال روى الزبير ومعمر وروى آخر الحديث من حديث عبد الرحمن بن أبي وروي آخر الحديث من حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد. انتهى. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الديبلي قال حدثنا خلف بن عمرو قال حدثنا سعيد بن منصور البلخي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هنئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب أبو سعيد لها فقال أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. انتهى. قال أنبأنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف حوى أنبأنا محمد بن أيوب ابن حبيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف فريابي أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهد. فذكر الحديث. انتهى. رواه شعبة ومسعر. انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن شهاب قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا يسيرا وأجير كثيرا. انتهى. بنو النبيت بيت من الأنصار كما يقال بنو زريق بنو سلمة هذه بيوتات الأنصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنبأنا خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سياد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مقنع في الحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ فقال أسلم ثم قاتل. قال فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. انتهى. قال ذكر ما يدل على أن الإيمان بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة من الإيمان. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أخبرنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة قال وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو زكريا ويحيى بن إسحاق قال حدثنا الليث بن سعد عن الزهري أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله ابن الزبير حدثه أن رجلا من أنصار خصم الزبير بن العوام في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا ذلك في وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. قال الزبير بن العوام فنزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. رواه يونس وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج. انتهى. قال ورواه ابن المبارك وغندر عن معمر موصولا وعبد الرزاق عن معمر لم يذكر ابن الزبير مرسلا انتهى. قال أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يوسف بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدث وأن عبد الله بن الزبير حدث عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من أنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرات كان يسقيان بها كلاهما النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد في الساعة له والأنصاري. فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا نزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم إلى قوله وسلم تسليما انتهى. رواه يونس وابن أخي ابن وهب نحوه مقرون انتهى. قال أبانا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلامي وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن رشد عن زهري عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله عنه خاصم رجلا في شراج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق الماء يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله وأن كان ابن عمتك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعب للزبير حينئذ حقه في صريح الحكم حين أحب الأنصاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب نزلت هذه الآية إلا في ذلك فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم انتهى. طبعا هذه الآية فلو ربك لا يؤمنون لها عدة أسباب للنزول كلها صحيحة. مقصود المصنف من هذا الباب أن الإيمان بالسنة من الإيمان وأن الإذعان للسنة من الإيمان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر منزلة إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من إيمان المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة إذ قالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرف فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يرعى غنم إذ جاء الذئب فأخذ منه شاة فانتزعها منه فقال كيف تصنع بها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فآمنت بذاك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم انتهى. قال أخبرني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة نحوه انتهى. قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن هارون قال حدثنا ابن شيبة الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة حاوى أنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو زيناد قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراسة الأرض. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما هما ثم. ثم قال بينما رجل في غنم له إذ عاد الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما هما ثم. انتهى. زاد الحميدي قال أنبانا سفيان بن عيينة حدثنا مسعار عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انتهى. رواه علي بن المديني وابن أبي عمر ومحمد بن عباد. انتهى. قال أنبأنا عمر بن ربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل على أصحابه فقال بينما رجل يسوق بقرة فبدا له أن يركبها فأقبلت عليه فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحراثة. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما ثم أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. قال وبينما رجل في غنم إذ جاء الذئب فأخذ به شاة من الغنم فطلبه فلما أدرك وأقبل عليه فقال من لها يوم السبع يوم لا يكون راع غيري. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. انتهى. رواه الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وعنه يونس ابن يزيد وعقيل. انتهى. يعني مقصود المصنف رحمه الله أن إيمان أبي بكر وعمر ليس كإيمان أحد الناس، إيمان أبي بكر وعمر يقرب من إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قرن إيمانهما بإيمانه. ولا شك أن هناك فرقا عظيما بين إيمان النبي وبين إيمان الصديق وبين إيمان الصديق وبين إيمان عمر، وهذا كله يدل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل فيه الناس بحسب العاملين وبحسب أعمالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر ما يدل على أن المؤمنين يتفضلون في الإيمان وفضل عمر رضي الله عنه على الناس. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره فقالوا ما أولت ذلك يا رسول الله فقال الدين. انتهى. هذا حديث مجمع على صحته. انتهى. قال أنبأنا عبد الله بن جعفر ابن جعفر البغدادي بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي عليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره قالوا فما أولت يا رسول الله قال الدين. انتهى. قال هذا حديث مجمع على صحة رواه زبيد وقال معمر وشعيب عن الزهري وعن أبي أمامة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنبأنا علي بن عباس بغزة قال حدثنا محمد بن محمد قال حدث عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم أو يقتل إنسانا أو يقتل إنسانا فيقتل أو يكفر بعد إسلامه. انتهى. والثوري عن أبي النضر عن بشر عن عثمان. انتهى. قال أخبرنا خيثمة أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن علي بن ثابت عن زير بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضك إلا منافق، انتهى. قال وأنبانا محمد بن عقوب قال حدثنا محمد بن عمرو الجرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية الأعمش نحو حديث واكع، انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن الرازي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر غدر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا غير سر يقول إن بني فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين، انتهى. طبعا هنا كنا النبي عليه الصلاة والسلام إن بني فلان ليسوا لي بأولياء من ذرية بني هاشم إنما ولي الله وصالح المؤمنين. والمقصود من التكنية لأن بعضهم كانوا على الكفر فكنا عنهم، أما من أسلم فإنهم أولياء النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عاص بن عصام قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إني أول من يجث للخصومة يوم القيامة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم، انتهى. رواه المعتمر بن سليمان وغيره عن سليمان ورواه أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس عن أبي ذر وعنه عن أبي ذر عن أبي ذر وعنه منصور والثوري وهشيم، انتهى. يعني المقصود علي بن أبي طالب إني أول من يجث للخصومة يوم القيامة هذان اختصموا خصمان اختصموا في ربي، أنها نزلت في يوم بدر لما برز ثلاثة من المشركين وثلاثة من المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا قيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن حسين بن أبي حنين قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو هشام عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر قال أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه تبرز في يوم بدر، انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه قال ليس ذاك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، انتهى. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد بن يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال لي الأعمش ألا أحدثك حديثا جيدا. حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا العباس بن الفضل ومحمد بن حرب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة عن عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله، انتهى. قال أنبأنا عمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عمرو الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية واكع وأبي كلهم عن سليمان بن مهران قال وحدثنا عبد الله بن محمد العبسي وقال حدثنا ابن إدريس وأبو عيوة واكع عن الأعمش قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا أبو عيوة عن سليمان الأعمش حاوى أنبانا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق قال أنبانا جرير وأبو معاوية واكع وعيسى ابن يونس حاوى أنبانا أحمد بن عيسى البيروتي قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس حوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال ما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذاك إنما هو الشرك ألم تسمعوا إذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، انتهى. ورواه عبد الواحد انتهى. قال أنبأنا الحسين بن علي ومحمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق بن المغيرة قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقبل رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، فقال ليس ذاك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، انتهى. قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي عن أبان ابن تغلب عن الأعمش ثم سمعته من انتهى. قال أخبرنا خيثمة بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن سيرين النصيبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف أبو مسهر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم بن أبي النضر عن سالم بن أبي النضر عن عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحد من الناس يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه، انتهى. زاد ابن يوسف في حديثه وفيه أنزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، انتهى. قال إسحاق بن سيار قلت لعبد الله ابن يوسف إن أبا مسهر حدثنا عن مالك ولم يقل هذا الكلام، فقال إنه كان معي الواحي فتكلم مالك بها في عقب الحديث فكتبته، انتهى. قال روى الواحي يا شيخنا الواحي، نعم الواحي الواحي بالهمز معي الواحي أحسن جمع لوح، أحسن الله، نعم. يحط الهمزة هي. نعم. فقال إنه كان معي الواحي فتكلم مالك بها في عقب الحديث فكتبته، انتهى. قال رويح ابن معين وموسى بن عيسى وابن عون عن أبي مسهر ورواه إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك ولم يذكر التلاوة، انتهى. قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا محمد بن عيسى الزجاج حا وأنبأنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا هارون بن سلمة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حيوات ابن شريح قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فحول وجهه إلى الحائط يبكي طويلا وابنه يقول ما يبكيك أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ثم أقبل بوجهه إلينا وقال إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكني كنت على أطباق ثلاثة رأيتني وما من الناس أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي إلى أن أستمكن منه فأقتله ولو مت على تلك لكنت من أهل النار ثم جعل الله الإسلام في قلبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام فقلت أبسط يمينك أبايعك يا رسول الله فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو فقلت أردت أن أشترط قال فاشترط فقلت أشترط أن يغفر لي ما عملت قال يا عمرو إن الإسلام يهدم ما قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله فقد رأيتني وما من الناس أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه ولو سئلت أنعتهما أطقت ولم أطق أن أملأ عيني منه إجلالا له فلو مت على ذلك ورجوت أن أكون من أهل الجنة وولينا أشياء بعد ولست أدري على ما أنا منها فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب لا تصحبني نائحة لأن النوائح كنا يذهبن مع الجنازة من عادات الجاهلية ولا نار لأن هذا كان من عادات المجوس. نعم أحسن الله إليكم. قال فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا فإذا فرغتم من دفني فامكثوا حولي قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها فإني آنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع به رسول ربي، انتهى. طبعا هذا الحديث إذا ثبت فالمقصود به هنا يعني أن الذين يدفنونه لا يستعجلون في الذهاب وإنما يسألون له التثبيت والسؤال والاستغفار كما جاء في الحديث الصحيح فإنه لعن يسأل فسألوا الله له إيش فسألوا الله الثبات أو فسألوا الله له الاستغفار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر خبر جامع من تفسير الإيمان والإسلام شبيه بما فسره جبريل عليه السلام. قال: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة بكلمة واحدة جامعة. فلما سئل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجمعت هذه الكلمة كل خير يؤمن به وكل شر يتقى وينهى عنه، انتهى. قال محمد بن نصر المروزي: والجماع تفسير النصيحة على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفروضة لله هي شدة العناية من النصح لاتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، انتهى. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبتي على محبة نفسه، انتهى. فأما الفرض منها فمجانبة نهي وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له، انتهى. وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض فبذل المجهود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في النصح فضل عن غيره. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، ثم شدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب الله أن يفهمه عنه فيقوم به لله بعدما يفهمه بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وأما النصيحة لرسول الله في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته والمصارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته والإعراض عمن ضيعها لدنيا يؤثرها عليها كان منه قريبا أو بعيدا، ثم التشبه به في جميع هديه. قالوا: أما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم واجتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن أراد الخروج عليهم، انتهى. قالوا: أما النصيحة المسلمين، يعني من أهم علامات علماء أهل السنة أنهم ينصحون لأئمة المسلمين، وهذه النصيحة متضمنة لما ذكره المصنف من حب صلاحهم، فيتمنون من قرارة أنفسهم وفي دعاء أدعيتهم أن الله يصلحه، بخلاف أئمة الضلالة يودون لو أنهم يزيدون في الظلم حتى ينكشفوا للناس، هكذا يزعمون ويقولون، ويودون رشدهم وعدلهم واجتماع الأمة عليهم وكراهية افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن أراد الخروج عليهم. ولهذا يقول بعض المشايخ الذين أدركناهم، يقول العلماء: النصحة إذا كانوا عند العامة كأنهم حماة عن الحاكم، وإذا كانوا عند الحاكم كأنهم حماة عن الرعية. هذا هو ديدن أهل السنة بخلاف المتزلفين، فإنهم إذا كانوا عند الحكام نافقوا، وإذا كانوا بعيدين عنهم سفهوا الحكام وجهلوهم وألبوا العامة عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويقر كبيرهم ويفرح بفرحهم ويحزن بحزنهم، ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم، انتهى. قال أنبانا أحمد بن أحمد بن زياد قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين ولعامتهم انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر وعلي بن عيسى قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل بن أبي صالح حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار وقال في حديثه سمعت عطاء يحدث أبي عن تميم نحو انتهى. قال ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على النصح لكل مسلم. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا أبي يعقوب إسحاق الفيضي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة الثعلبي قال سمعت جرير بن عبد الله البجلي يقول بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال سفيان وزاد مسعر بن كدام عن زياد. مسعر بكسر الميم والكاف بكسر الكاف مسعر بن كدام أحسن الله. قال وزاد مسعر بن كدام عن زياد أو آخر أن جريرا قال وأنا لكم ناصح انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون حا وأنبأنا عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى حا وأنبأنا محمد بن عمر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه فاشترط علي والنصح لكل مسلم. قال جرير وإني لكم لناصح انتهى. قال أنبأنا حمزة بن محمد محمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر قال النسائي وأنبأنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري ومسعر بن كدام عن زياد بن علاقة بإسناده نحو انتهى. قال أنبأنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا الفضل بن محمد الفارسي وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله على المنبر وهو يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم انتهى. رواه ابن مهدي. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن داود ابن جابر قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح للمسلمين انتهى. قال أنبأنا الحسن بن محمد بن النضر وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عاصم أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن محمد قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال لما توفي المغيرة استخلف ابنه فقام جرير فخطب فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة وأن تسمعوا وتطيعوا حتى يأتيكم أمير واستغفروا الله للمغيرة عفى الله عنه فإنه كان يحب العافية وإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بايعنا على الإسلام فقال والنصح لكل مسلم والله إني لكم لناصح انتهى. وقيل عن شعبة أنه قال ورب هذا المسجد إني لكم لناصح رواه غندر وغيره انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال أحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسد قال حدثنا عمر بن حصن قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول أما بعد فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط علي والنصح لكل مسلم قال فبايعت على هذا ورب هذا المسجد إني لكم لناصح ثم استغفر ونزل انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمرو الناقد حا وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا مسد حا وأنبأنا عبد الصمد بن الحسين قال حدثنا حمد بن أبي حامد قال حدثنا سريج حا وأنبأنا الحسين قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عقب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تبايعني فقلت على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم انتهى. قال أنبأنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل الشعبي عن جرير أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه فقلت أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت فبايعني والنصح لكل مسلم انتهى. رواه يزيد بن زريع عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير انتهى. قال أنبانا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا مسد قال حدثنا يزيد بن زريح قال ذكر الخصال التي سأل جبريل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تقدم وزيادة الألفاظ التي أوردها الناقلون لها. فروى كهمس بن الحسن عن ابن بريدة وقال فيه ويؤمن بالقدر خيره وشره. وقال سليمان التيمي في حديث ويؤمن بالجنة والنار والميزان والبعث بعد الموت. وروى علقمة بن مرثد عن ابن بريدة وذكر فيه الاغتسال من الجنابة. وفي خبر أبي هريرة وابن عمر من حديث المقري وعبد الله بن دينار عنهما أنه قال الإسلام أن تسلم وجهك لله وذكر فيه وتؤمن بالحساب. وفي حديث أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وتؤمن بالكتاب والنبيين. وهذه الخصال تقدم ذكرها ويستغنى عن إعادتها في هذا الموضع انتهى. قال وما يدل على أن حب الله ورسوله والحب في الله والبغض فيه من الإيمان. وهذه أعمال قلبية ولكنها من أعمال الإيمان، لأن أهل السنة يقولون أن أعمال الإيمان قد تكون قلبية وقد تكون بدنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عمر وأحمد بن محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن أحمد الجلاب قال حدثنا إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجابي البصري حاوى أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور ومحمد بن يونس قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وأنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسحاق ومحمد بن المثنى العنبري حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال حدثنا محمد بن يحيى العدني قالوا أنبأنا عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد منهن طعما لإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها. انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر حاوى أنبأنا عثمان بن أحمد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الحكم الرملي قال حدثنا آدم بن أبي ياسين العسقلاني حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمرو الحوضي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد ما أنقذه الله عز وجل منه. انتهى. قال أخبرني أبي حدثنا محمد بن المثنى قال ومحمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر الغندر قال حدثنا شعبة بإسناده مثله. انتهى. قال أنبأنا محمد بن حسين بن علي المديني قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا حجر بن منهل قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كان فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجل يحب الرجل لا يحبه إلا في الله، والرجل أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. انتهى. رواه النضر وهدبة وعبد الأعلى عن حماد. انتهى. قال ذكر ما يدل على أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الحكم الرملي قال حدثنا أدم بن إياس قحا وأنبأنا محمد بن حسين المستملي قال حدثنا أحمد بن مهدي حوى أنباءنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حوى أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر الغندر قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. انتهى. قال أنبأنا محمد بن عمر ابن عمر بن حفص قال حدثنا الفضل بن حمد الفارسي قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء قال حدثنا القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عسقلاني محمد بن إسحاق العسقلاني قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وأنبأنا الحسين بن علي بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن المغيرة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي والدي والناس أجمعين انتهى. قال أنبأنا حمزة قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو خيثمة نحوه انتهى. قال أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن رافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وقال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي انتهى. المقصود لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب، وإلا فأصل الإيمان يكفي فيه مجرد الحب، أما الإيمان الواجب لابد فيه الأحب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم وأعلمكم بالله وأن التقى من فعل القلب. قال الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال أنبأنا محمد بن إدريس إجازة قال حدثنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال فغضب حتى عرف الغضب في وجهه انتهى. قال ذكر ما يدل على أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معه في الجنة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى وأنبأنا قيثمة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي يقحى وأنبأنا محمد بن سعد قال وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما أعددت لها؟ قال حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت انتهى. قال أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن يوسف وأنبأنا قيثمة قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ما أعددت لها؟ فقال العربي ما أعددت لها من كبير أحمد عليه نفسي غير أني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب حا وأنبأنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو ابن عمرو قحا وأنبأنا الحسن بن منصور الإمام بحمص قال حدثنا محمد ابن العباس بن معاوية الحمصي وحوى أنبأنا محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم المديني قالوا حدثنا أبو اليمن الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثني أنس بن مالك أن رجل من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها من كبير أمر أحمد عليه نفسي إلا أني أحب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت انتهى. قال أنبأنا محمد بن عقب البيكندي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عقاع نبي حا وأنبأنا عمر بن ربيع قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال ابن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن معين قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنبأنا محمد بن علي المستملي قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال الحجبي حجاب البيت يقال لهم الحجوبيين من بني عثمان القرشيين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي حوى أنبانا محمد بن عبيد الله قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زين قال حدثنا ثابت عن أنس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال وما عبدت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت؟ انتهى. قال أنس فما فرحنا بشيء ما فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب انتهى. قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولا أعمل بعملهم وأنا أرجو أن أكون معهم. ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر والصحابة وإن لم نعمل بعملهم، لكن والله نرجو الله بإيقاع حديث رسول الله وخبر رسول الله أن يحشرنا الله معهم في زمرتهم، وإياكم والدينا ومشايخنا وأبنائنا وذرياتنا وتلامذتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى رواه حماد بن سلامة وجعفر بن سليمان عن ثابت انتهى، ورواه منصور الأعمش وعمر بن مرة عن سلم بن أبي الجعد عن أنس قال رواه جماعة عن قتادة عن أنس وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وإسماعيل عن شريك بن أبي نمر عن أنس عن شريك بن أبي نمر أحسن الله إليكم. قال عن شريك بن أبي نمر عن أنس ورواه الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله والأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أخرجناها كلها في آخر الكتاب انتهى. نعم. هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذه الأعمال من الإيمان. نقف على ذكر الخصال التي إذا فعلها المسلم ازداد إيمانا إن شاء الله، نقرأها بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير شيخ.